السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين موافق 29 شهر رجب عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب الزكاة، في زكاة الإبل من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. كان الموقف عند قوله: وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منهما. تقدم قوله رحمه الله أنه إذا أراد إخراج سنين من الفرض على وجه يحتاج إلى التشخيص فلا يجوز، كما تقدم، كما لو كان عنده 200 من الإبل، فإن 200 من الإبل فيها 5 بنات لبون أو 4 حقق، فلو لم يكن عنده تمام الواجب من أي من هذين السنين، عنده مثلا 3 حقاق و4 بنات لبون، نخرج 4 بنات اللبون لا يكمل السن، يحتاج إلى أن يجبر هذا النقص، يحتاج أن يجبر هذا النقص بحقة، ثم بعد ذلك يأخذ الفضل. وإن أخرج 3 حقاق يحتاج أن يجبره ببنتي لبون، بنت لبون هذه لا فيها فيها جبران، والثانية فيها جبران لأنها تزيد عن الفرض بنحو 3/4 بنت لبون، وهذا كله تقدم. فإذا أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة 200 لم يجوز، لأن 200 لا بد من التشخيص، لا بد من التشخيص. وإن لم يجتمع، وإن لم يحتج إليه كزكاة 300 يخرج، فلا بأس من أن يخرج من السنين. فلو كان عنده 300 من الإبل، 300 من الإبل ممكن أن يخرج عن 300، يخرج 6 حقاق، يخرج 6 حقاق، كل 100 فيها مثلا 50، كل مئة فيها حقتان 50، وممكن أن يجبره يجعله من قسمين، يجعله من سنين. فلو كان عنده حقتان و5 بنات لبون، عنده حقتان و5 بنات لبون، يقول هل يجوز أن أخرج عن 300 من سنين؟ نقول ما دام أنه لا يحتاج إلى التشخيص ففي هذه الحال يا بأس، لأن 300 قد يجتمع فيها السنان، يجتمع فيها السنان، فيخرج 4، يخرج 5 بنات لبون عن 200، ويخرج حقتين عن 100، فمجموع 200 و100 300، وهذا هو الواجب عليه، فلهذا لا بأس. ولهذا قال يخرج عنها حقتين و5 بنات لبون. كل هذا تقدم. وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقص تعين إخراج الكاملة، لأن الجبران بدل لا يصار إليه مع وجود الفرض الأصلي. يعني إذا وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقص تعين إخراج الكاملة، لأنه لا يضطر إلى أن يخرج على سبيل الجبران لوجود الفرض كامل. وهذا كله تقدم. وإن احتاجت، مبدأ الدرس قال من قوله: وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران، وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منهما. فإذا كان، ثم ضرب مثلا، فإذا كان عنده 3 حقاق و4 بنات لبون، عنده 3 حقاق و4 بنات لبون، فله إخراج الحقاق وبنت لبون. فلو كان عنده 200 من الإبل وعنده 3 حقاق و4 بنات لبون، 3 الحقاق لا تفي بزكاة 200، و4 بنات اللبون لا تفي بزكاة 200. الحقاق عن 150 لأنها 3 حقاق، والأربع بنات الأبوين عن 160، عن 160، فلا تفي بزكاة الـ200. فيقول: فإذا كانت عنده 3 حقاق وأربع بنات الأبوين فله إخراج الحقاق وبنت اللبون، وبنت لبون مع الجبران، بنت لبون مع الجبران. هذا لا يلتبس بما تقدم، يعني فيما إذا كان عنده 200 ويحتاج إلى التشخيص وعنده الفرض كامل فلا يجبر أحد السنين بالآخر. فإذا كان عنده 4 حقاق يخرجها، أو عنده 5 بنات لبون يخرجها، لأنه عنده الفرض كامل، فلا يخرج 3 حقاق وبنتا لبون، وبنتي لبون مثلا، أو 4 بنات لبون وحقة مثلا فيحتاج إلى التشخيص. لكن إذا لم يكن عنده الفرض كامل واحتاجت كل فريضة إلى جبران، لأن 3 حقاق لا تكمل زكاة 200، و4 بنات لبون لا تكمل زكاة 200، فله إخراج الحقاق، يعني 3 حقاق عن بـ150، وبنت لبون بـ40، هذه 190 مع الجبران، فله إخراج الحقاق وبنت لبون مع الجبران، لأنه بقي زكاة 10. في هذه الحالة يخرج بنت لبون وبنت لبون أخرى يكون الواجب فيها الربع، و3/4 هذا يكون شريكا لمن بذلت له، أو فيأخذ قيمته، أو بنات اللبون وحقة، يعني يخرج 4 بنات لبون بـ160 وحقة ويأخذ الجبران، ويأخذ الجبران لأنه دفع زيادة على الواجب. في الصورة الأولى فلو إخراج الحقاق وبنت لبون، يخرج 3 حقاق وبنت لبون ويأخذ ومع الجبران، يدفع الجبران الذي يكمل زكاة 200، أو بالعكس لو دفع زيادة فإنه أو بنات اللبون وهي 4 وحقة ويأخذ الجبران لأنه دفع زيادة على الواجب. وإن أعطى حقة و3 بنات لبون مع الجبران لم يجوز، لأنه عنده 4 بنات لبون، عندها 4 بنات لبون، فلا يحتاج إلى أنه مثلا يدفع حقه 3 بنات لبون ويأخذ جبران، وذلك أنه يدفع 4 بنات لبون، يدفع 4 بنات لبون وحقة، لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران، ويحتمل الجواز لأنه لا بد من الجبران، لا بد من الجبران. فإذا كان لا بد من الجبران فلا بأس، وإن لم يخرج جميع ما عنده من بنات اللبون. فإذا كان الفرضان معدومين أو معيبين، ليس عنده 4 حقاق ولا 5 بنات لبون، فله العدول إلى غيرهما مع الجبران، مع الجبران، فيعطي 4 جذعات ويأخذ 8 شياه، فيعطي 4 جذعات ويأخذ 8 شياه، لأن الجذعة عن 61 إلى 75، إلى 75، فهذا فيها جذعة. فإذا أراد أن يدفع مكان الحقاق جذعات فإنه دفع سنا أكبر، دفع سنا أكبر، وكل زيادة سن، كل زيادة سن بشاتين أو 20 درهما. فإذا دفع 4 جذعات كل جذعة تجبر بشاتين، 4 جذعات بـ8 شياه، أو يخرج 5 بنات مخاض يعني عن بنات اللبون، يعني عن خلي عن خمس بنات اللبون غير موجودة أو معيبة مريضة، فيخرج خمس بنات مخاض، يعني ما كان بنات اللبون، ما كان بنات اللبون، ومعلوم بنات المخاض أصغر من بنات اللبون، وعاشر شياه، لأن كل سن يجبر بما فوقه يجبر بما فوقه بشاتين أو عشرين درهما، بشاتين أو عشرين درهما. خمس بنات مخاض هذه ناقصة، كل بنت مخاض ناقصة عن التي فوقها بنات اللبون بسنة، وهي خمس، وهي خمس، فكل واحدة بشاتين، خمسة فاثنين بعشر، ولهذا قال أو يخرج خمس بنات مخاض وعشر شياه، وعشر شياه، لأن فرق ما بين بنت المخاض وبنت اللبون، وهو دفع خمس بنات مخاض، فيكون قدر الجبران الواجب عليه عشر شياه. وإن اختار أن ينتقل من الحقاق إلى بنات المخاض، يعني يتجاوز بنات اللبون ومع الجبران، يكون الجبران مضاعف في هذه الحالة، يكون مضاعف بضعفي الجبران الأول، أو من بنات اللبون إلى الجذعات، بنات اللبون إلى الجذعات، يعني يكون الجبران أيضا مضاعف، لكن هو يدفعه، وفي الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية إلى الجذعات يأخذه، لم يجوز، لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهم، فلا يصعد إلى الحقاق بجبران، لأنه لم يرد إلا بالصعود من السن الأدنى إلى ما فوقه، لا إلى السن الذي فوق الذي فوقه، فلا يصعد إلى الحقاق بجبران، ولا ينزل، يعني فلا يصعد إلى الحقاق من بنات مخاض، ولا ينزل إلى بنات اللبون من الجذعات بجبران. فصل. ومن وجبت عليه فريضة، ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة، فيأخذ شاتين أو عشرين درهما، أو فريضة أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو عشرون درهما. وهذه القاعدة ورد، وهذا التأصيل ورد في حديث أنس رضي الله عنه كما سيذكره، لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه بكر رضي الله عنه، قال وكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقال إن هذه هي الصدقة التي وكتبه بكر له، وقال إن هذه الصدقة التي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، الحديث وهو في البخاري. وبلغت عنده من ابن صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة اللي هو صدقة 61 من الإبل، وعنده حقة صدقة 46، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين استيسرتا أو 20 درهما، شاتين أو 20 درهما، لأنه يجبر الفارق بين الحقة والجذعة بشاتين، لأنه دفع حقة والواجب جذعة. وما تقدم أن الشاة تقوم، وأن في ذلك الوقت كانت بعشرين درهما، فتقوم الشاة الوسط بما تساوي. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة، إذا صعد إلى السن الأعلى، فإنها تقبل منه، يعني وجبت عليه، كان عنده 46، كان 46 إلى 60، فالواجب حقة، الواجب حقة، تمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، لكن ما عنده، ما ليس عنده حقة، عنده جذعة، يعني في إبله، ليس في إبله حقة، إنما فيها جذعة، فإنها تقبل منه، أي الجذعة، تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشاتين أو 20 درهما، لأنه دفع السن الأعلى، فيأخذ فرق ما بين الجذعة والحقة، عكس التي قبلها. وإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون اللي هو الواجب في 36، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما، لأنه دفع السن الأدنى. وإن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه مصدق شاتين أو 20 درهما. هذا فيه دلالة على أن الصدقة في باب زكاة الإبل ليست أمرا تعبديا، يعني ليس محلا للنظر واجتهاد، ولهذا لكثير من نظر في هذه المسائل وقالوا إن المعنى معقول فعدي المعنى إلى غيره، فإذا عقل المعنى عدي. ولهذا تقدم الإشارة إلى أنه لو أعطى مكان الشياه في الإبل في الشاة والشاتين أعطى من الإبل جاز على الصحيح، جاز، لكن بشرط أن تكون بشرط أن يكون ما يعطى بمثل ثمنها فأكثر، لا يكون هزيلا يقل عن ثمن الواجب عليه من الشياه. قال رحمه الله: فأما إن وجبت عليه جدعة فأعطى مكانها ثنية بغير جبران جاز. هم نظروا وقد شاهدوا رحمة الله عليهم فقالوا وجبت عليه جدعة، وهي الواجب في 61، والثنية ليست سنا واجبا، ليست سنا واجبا، بعد ذلك بنت لبون وحقتان يضاعف الواجب، يضاعف الواجب، وبنت لبون 36 والحقة في 46. لا والثنية تم لها 5 سنين، تم لها 5 سنين. فيقولون إذا أعطى جذعة، إذا أعطى ثنية مكان الجذعة وليس عندي جذعة ويجب عليه جذعة في 61، فقال ليس عندي جذعة، عندي ثنية، عندي ثنية. يقولون إذا دفع ثنية فلا بأس بغير جبران، يعني ما يعطى ما يجبر هذا السن زيادة السن، وإن بغير جبران جاز، وإن طلب جبرانا لم يعطى، لأن زيادة سن الثنية غير معتبر في الزكاة، لأن أعلى سن في الواجب في الإبل هو الجذعة، هو كل هذا لا يجزئ في الأضحية في الإبل والبقر. وهذه المسألة إن كانت محل اتفاق فكذلك، لكن إن كانت محل اتفاق فهي في موضوع النظر، في موضوع نظر، يعني بالنظر إلى المعنى، وأن الثنية سن عالية وتكون يعني أكرم عندهم وأكبر، فهي محل نظر إلا إن كان هذا محل اتفاق من أهل العلم، فالله أعلم. قال: وإن عدم بنت المخاف لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره، لأن الفصيل لا يجب ولا يجوز إخراجه في الزكاة، لأنه ليس بفرض ولا أعلى منه، ليس بفرض ولا أعلى منه. قوله ليس ولا أعلى منه احتراز من قوله مكانها ثنية، بخلاف إذا كان أعلى، مع أن الثنية ليست بفرض، الثنية ليست بفرض ولا تجب، لكنها أعلى، أعلى من الجذعة، فهذا وجه قوله ولا أعلى منه. والخيرة في النزول والصعود، يعني في كونه يدفع مثلا مكان بنت اللبون حقة في الصعود، أو يدفع مكان بنت اللبون بنت مخاض في النزول إلى، والخيرة في النزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال، إلى رب المال، يعني يختار النزول والصعود ويأخذ الشياه والدراهم إلى رب المال للخبر. فإن أراد أعطى شاة وعشرة دراهم، أو أخذ ذلك، يعني يدفع الأعلى ويأخذ، يدفع الأدنى ويعطي، أو يدفع الأعلى ويأخذ. ولهذا قال أعطى شاة وعشرة دراهم، يعني إذا دفع الأدنى، كما لو دفع بنت مخاض عن بنت لبون، أو بنت لبون عن حقة، أو حقة عن جذعة، فإنه يدفع شاة وعشرة دراهم. أو أخذ ذلك، كما لو دفع مثلا بنت لبون عن بنت مخاض، أو حقة عن بنت لبون، أو جذعة عن حقة، فإنه يأخذ ذلك أنه دفع الأعلى. ذكره القاضي لأن الشاة مقام عشرة دراهم، فلا يلزمه أن يأخذ شاتين أو عشرين درهما. لو قال أريد شاة وعشرة دراهم، فالخيرة للمزكي سواء في النزول أو في الصعود، وقد كانت الخيرة إليه فيهما مع غيرهما، فكانت الخيرة فيهما مفردين إليه فيهما مع غيرهما، فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين. وذلك أن الشارع قال شاتين وعشرين درهما، جعل الخيرة إليه فيهما، في الشاتين والعشرين درهم فيهما. لما خير بين الشاتين والعشرين درهما، هنا قسم ثالث وهو شاة وعشرة دراهم، منهم من منع وقال الشارع خير بين شاتين وعشرين درهما، ولم يأتي التخيير بين شاة وعشرة دراهم، يعني بين يأخذ شاة وعشرة دراهم، يعني شاتين أو عشرة دراهم، أو شاة وعشرة دراهم، يعني ثلاث خيارات، لم يذكر خيار الثالث. قال فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين، فكما أنه الخيرة إليه فيهما مع غيرهما، يعني يأخذ شاتين وعشرين درهما مع حين يدفع الأعلى، أو حين يدفع شاتين أو عشرين درهما إذا دفع السن الأدنى، كذلك أيضا الخيرة إليه فيهما مفردين في الصورتين، في النزول والصعود. ويحتمل المنع لأن الشارع جعل له الخيرة في شيئين، شاتين أو عشرين درهما، وتجويز هذا يجعل له الخيرة في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء. وهذا لعله يأتي أيضا في مسألة وهي تشبه مسألة الكفارة، كفارة اليمين، فكفارة عام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إما عشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين. فلو قال أنا أريد أن أكسو خمسة وأطعم خمسة، الخيارة جاءت بين إطعام يعني يطعم أو يكسو والعتق، لكن فلو أراد أن أريد أن أطعم خمسة وأكسو خمسة، هذا سيأتي إشارة لي في مسألة إن شاء الله. قال وتجويز هذا يجعل له الخيارة في ثلاثة أشياء، وإن كان النصاب مريضا عنده 25 من الإبل مراض، أو 36، لم يجوز له الصعود إلى الفرض الأعلى بجبران. فإذا كان عنده 25، الواجب فيها بنت مخاض، وليس عنده بنت مخاض، عنده بنت لبون، لم يجوز له الصعود إلى الفرض الأعلى بجبران. فلو قال أنا سوف أدفع بنت لبون وهي مريضة كلها مراض، لكن ما عندي بنت مخاض، عندي بنت لبون، سوف أدفع بنت الأبون وهي لا تجب عليها، تجب عليه بنت مخاض، ولأن إذا كان النصاب كله ميراض أخرج منه، الزكاة مواساة. يقول: وإن كان النصاب مريضا لم يجوز له الصعود إلى الفرض الأعلى بجبران. لو قال أنا سوف أدفع بنت اللبون وأعطوني 220 درهما للفرق بين بنت مخاض وبنت اللبون، قال لا يجوز، أو لأن الشاتين جعلتا جبرانا لما بين صحيحتين. الجبران ما بين بنت مخاض وبنت لبون صحيحة، بنت لبون وبنت مخاض صحيحة، فيكون أكثر مما بين المريضين. هذا فرق، إذا كانت بنت اللبون مريضة وأعطي جبرانا لأنه دفع بنت لبون عند بنت مخاض، فالشاتان أو 20 درهم أو قيمة الشاتين أعلى من قيم من الفرق الذي بين بنت المخاض وبنت اللبون المريضتين، لأن الشاتين أو 20 درهم هو فرق ما بين بنت المخاض وبنت اللبون الصحيحتان، لا ما بين بنت مخاض وبنت لبون كلاهما مريضة، فقد تكون قيمتهما يعني واحدة، لا لأن هذه مريضة وهذه مريضة. فالمقصود أنه أن قيمة الصحيح أن ما بين الصحيحتين أرفع مما بين المريضتين، فإذا أعطي شاتين أعطي زيادة على حقه الواجب، على حقه الواجب، فلا يكون في الحقيقة دفع يعني دفع شيئا يكون مساويا للواجب عليه. نعم، لأن الشاتين جعلتا جبرانا، جبران لما بين صحيحتين، فيكون أكثر مما بين المريضين. وإن أراد النزول ويدفع الجبران جاز، لأنه متطوع بالزيادة. فلو كان عنده وإن أراد النزول ويدفع الجبران، فلو كان مثلا عنده 36 ناقة، عنده 36، فالواجب فيها بنت لبون، بنت لبون وليست عنده، يقول أنا سوف أدفع بنت مخاض وأدفع 22 درهما، يدفع بنت مخاض مريضة ويدفع معها شاتين، يقول لا بأس، لأنه في الحقيقة دفع أكثر من الواجب، وذلك أن ما بين بنت المخاض وبنت اللبون وهما مريضتان ما بينهما قيمته دون الشاتين، دون الشاتين، لأن الشاتين هي فرق ما بين السنين الصحيحين، ما بين بنت مخاض صحيحة وبنت لبون صحيحة، فإذا دفع شاتين مع بنت المخاض التي هي دون الواجب حتى يجبر النقص، فكأنه تطوع بزيادة على الواجب، فيقول جاز لأنه متطوع، لأنه متطوع بالزيادة. ومن وجب عليه فرض فلم يجد إلا أعلى منه بسنتين، ومن وجب عليه فرض فلم يجد إلا أعلى منه بسنتين، يعني اللي جاء بسنة واحدة، أو أنزل منه بسنتين، يعني عنده وجب عليه بنت مخاض وليست عنده، وليست عنده بنت لبون، ولكن عنده حقة، أو وجب عليه حقة في 46 وليست عنده من حقة، وليست عنده بنت لبون في 36، إنما عنده بنت مخاض تجب في 25، أو أنزل منه، فقال القاضي يجوز أن يصعد إلى الأعلى، يصعد يعني يدفع حقة، يدفع حقة ويأخذ 4 شياه أو 40 درهما، أو ينزل ويدفع، أو ينزل إلى الأنزل، أو ينزل إلى الأنزل معنى أنه يخرج بنت مخاض عن الحقة، عن الحقة ويدفع معها 4 شياه أو 40 درهما. لأن الشارع جوز له انتقال إلى الذي يليه، وهو الانتقال من بنت المخاض إلى بنت اللبون إذا لم تكن عندها، أو من بنت اللبون إلى الحقة إذا لم تكن عندها، أو من الحقة إلى الجدع. يعني جوز له انتقال من السن الواجب عليه إلى الذي يليه، أو من السن الأعلى إلى الذي يليه، لأن الشارع جوز له انتقال إلى الذي يليه، وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه، فهو جوزه بالتدريج، يعني من بنت المخاض إلى بنت اللبون إذا لم تكن عنده بنت المخاض. وكذلك إذا كان واجب بنت لبون وليس عندك جوز له انتقال الحقة، فجنس الانتقال موجود في جميع أسنان الإبل، في جميع أسنان الإبل الواجبة، لكن من السن الأدنى إلى الذي فوقه، ومن الأعلى إلى الذي دونه مباشرة، دون السن الذي يلي ما يليه. فهل يلحق به أن يخرج عن الحقة بنت مخاض إذا لم تكن عنده بنت لبون، ويدفع معها 440 درهما، أو يأخذ مثلا إذا كان الواجب عليه بنت مخاض وليست عنده بنت اللبون فدفع حقة فيأخذ 440 درهما؟ القاضي قال يجوز، لأن الشارع جوز له انتقال إلى الذي يليه، وهذا نص حديث أنس، وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض. يعني إذا كان الفرض مثلا بنت اللبون جوز أن ينتقل إلى حقة، لكن لم يأتي مثلا في النص أنه ينتقل من بنت المخاض إلى الحقة، إنما انتقال من بنت المخاض إلى بنت اللبون، ومن بنت اللبون إلى الحقة صعودا ونزولا. وها هنا لو كان موجودا أجزأ، يعني السن الذي يلي، فإذا عدم، يعني لو كانت مثلا بنت اللبون موجودة، بنت اللبون أجزأت وأخذ 22 درهما، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه، كما أنه يجوز العدول من بنت اللبون إلى بنت المخاض، كذلك أيضا يجوز العدول عن بنت المخاض إلى، كما يجوز العدول من بنت اللبون إلى الحقة حينما يعدم بنت اللبون، كذلك أيضا إذا عدم بنت المخاض وبنت اللبون فينتقل من بنت المخاض إلى الحقة، يعني بالنظر إلى المعنى. وقال أبو الخطاب لا يجوز، لأن النص وإنما ورد بالانتقال إلى ما لا يليه، فالمعنى أنه يجب الاقتصار عليه، واقتصرنا عليه لأن النص اقتصر عليه، ولأن هذه المواضع قالوا تعبدية على هذا القول، ولهذا يخرج الشاة في 5 من الإبل، فيقتصر على الذي ورد به النص، وهذا قال به جماعة، وهو قول أبي الخطاب، وكذلك أيضا هو قول ابن المنذر، أبو بكر بن المنذر رحمه الله. لكن القول الثاني الذي أشار القاضي رحمه الله أنه لا بأس أن ينتقل من السن من وجب عليه سن فلم يجد السن الذي لم يجب السن الواجب عليه ولا السن الذي يليه، ينتقل إلى الأعلى. وقالوا إن النص معقول، وهذا ليس أمرا تعبديا، الشارع أمره إذا لم يكن عنده السن الأدنى يدفع السن الأعلى، أو كان عنده واجب عليه سن أعلى فيدفع السن الأدنى فيأخذ أو يعطي، يأخذ الجبران إذا دفع الأعلى أو يعطي الجبران إذا دفع الأدنى، وهذا لا شك لا، وهذا لا يتغير، لأن كل ما زاد سن زاد شاتان و20 درهما، فإذا جاوز سنين يدفع 4 شيئة أو يأخذ 4 شيئة، حسب، إن كان صعد أخذ أربع شياه، وإن كان نزل دفع أربع شياه. والقاعدة أنه إذا عقل المعنى عدي، إذا عقل المعنى عدي، فلا يعني يجمد على النص، بل النص دال على التأدية، يعني لأنه عقل النص وعلم فيكون جمود مع ظهور التعليل وظهور المعنى وعقل المعنى. والزكاة بنيت على المصلحة وتحصيل حق المحتاج، فلهذا كان الأظهر هو القول الذي أشار إليه القاضي رحمه الله. قال رحمه الله: فأما إن وجد سنا يليه لم يجز الانتقاء إلى أبعد. إذا كان عليه واجب عليه بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، لم يجز الانتقال إلى الحقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام الفرض. يعني إذا هذه صورة ثانية، هو ليس عنده بنت المخاض لكن عنده بنت لبون، فلا ينتقل إلى الحقة، وجبت عليه حقة وليست عنده حقة، وعنده بنت لبون، فلا ينتقل من الحقة إلى بنت المخاض ويدفع معها أربع شياه أو قيمتها. هذه خلاف الصورة المتقدمة، خلاف الصورة، لأن الصورة المتقدمة لم يجد السنين، لم يجد السنين، أما هذا فوجد السن الذي يليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام الفرض، مقام الفرض ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام أقام الأقرب يعني السن الذي يلي الواجب، معنى لو كان الواجب عليه بنت لبون وليست عنده وعنده حقة مثلا، فلا ينتقل إلى الجذعة، لأنه في هذه الحالة الواجب الحقة والفرض الحقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقام الأقرب وهو السن الأقرب إلى الواجب حال عدمه مقام الفرض، ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل، كذلك البدل وهو السن الذي يليه يأخذ حكم البدل، كما أنه لا يجوز أن ينتقل عن الفرض الواجب إلى السن الثاني، كذلك لو وجده فلا ينتقل عنه إلى سن أعلى، فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه، يعني ينتقل عنه إلى الأبعد. وإن أراد أن يخرج مكان أربع شياه شاتين وعشرين درهما، هذا يشبه ما تقدم في أنه يخرج شاة عشرة دراهم، يعني أراد أن يخرج مكان أربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز، يعني سواء دفع، يعني سواء كان صعود أو نزول، يعني كما لو كان دفع السن الأدنى، دفع مثلا بنت مخاض والواجب حقة، فيدفع أربع شياه مكان السنين أربع شياه أو أربعين درهما، أو يدفع شاتين وعشرين درهما، يعني ثلاث خيارات، ما يدفع أربع شياه أو أربعين درهم أو شاتين وعشرين درهما جاز، لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين، فهما كالكفارتين. هذا هو الفرق بين المسألة هذه والمسألة المتقدمة، ذكرت أنه كالكفارة، لكن هنا أشار إلى فرق، هنا قال هنا كالكفارتين، كأنه يعني حلف يمين ثم حلف يمين ثم حلف يمين أخرى في أمر آخر، في هذه الحالة هما كفارتان، كما لو أطعم عشرة وعشرة أو كسى عشرة وعشرة. لكن فيما إذا كان العدول إلى سن واحد، عن سن واحد، يعني الواجب عليه مثلا، الواجب عليه مثلا بنت مخاض والواجب عليه بنت لبون فأخرج بنت مخاض يدفع معها شاتين وعشرين درهما، قال أنا سوف أدفع شات وعشرة دراهم، شات وعشرة دراهم. هذه الصورة غير هذه الصورة، ذكرت أنها يعني كالكفارة، لكن يظهر والله أعلم، لأنه نبه إلى أمر مهم، لأنه قال لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين، فهما كالكفارتين، وذلك أن الشاتين جبران واحد والعشرون درهم جبران واحد، أما الأربع شياه فهما جبرانان فهما ككفارتين، فلا تشبه إخراج شات وعشرة دراهم، لأنه في هذه الحالة كأنه تلفيق من كفارة واحدة، تلفيق من كفارة واحدة. وهذا كما لو يعني مع قياس المذهب، قياس المذهب في الصورة الأولى، يعني لما قال رحمه الله يقول في المسألة المتقدمة، فإن أرى وإذ خيرته في النزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال الخبر، فإن أراد في بعض النسخ شاء تحت في ميم شاء، فإن أراد أعطى شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز، ذكره القاضي لأن الشاة مقام عشرة دراهم، وقالت قد كانت الخيرة فيهما مع غيرهما، فكانت خيرة إليه فيهما مفردين ويحتمل المنع. وهنا ما ذكر احتمال المنع، في الصورة المتقدمة لك احتمال المنع. قياس المذهب الجواز، لأنه في المذهب عندهم يجوز أن يخرج في الكفارة أن يطعم خمسة مساكين وأن يكسو خمسة مساكين، أن يكسو خمسة مساكين. لكن الصورة الثانية أظهر، وذلك أن لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين، ولا مدخل للجبران في غير الإبل، لأن النص فيه ما ورد وليس غيرها في معناه. تختلف زكاة الإبل عن زكاة غيرها، ولم يرد الجبران إلا في الإبل، فلا مدخل جبران في غير الإبل، وذلك أن إيجاب الجبران إيجاب أمر زائد عما وردت به النصوص في أمر الزكاة. وهذا يشير إلى مسألة، هل يجوز للمزكي أن يعطي الفقير قيمة الزكاة؟ هل يعطي؟ الجواب هذه تبتني على مسألة إخراج القيمة، ولها صور، ولها وإن كان والصواب فيها، والمسألة فيها ثلاثة أقوال: الجمهور على المانع، والأحناف على الجواز مطلقا، واختار والبخاري رحمه الله أو ما إلى ذلك، لكن ترجمته توم إلى الجواز مع الحاجة، لأنه ورد أثر معاذ رضي الله عنه حيث قال: ائتوني بعرض خميص أو لبيس أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره معلقا عن طاووس، عن معاذ جزم به عن طاووس، وهذا فعله رضي الله عنه محضر والصحابة، وهو يرسله إلى الصحابة رضي الله عنه. فهذا ينبئ أنه يجوز عند الحاجة، عند الحاجة، وهذا هو اختيار تقي الدين رحمه الله. ولهذا جرى العمل خاصة في زكاة الإبل إلى دفع القيمة، لأنها في الغالب تكون أصلح وأنفع للفقير، ولأنه يشق يعني أن يكلف الفقير أن يأخذها وأن يبيعها، ولهذا الساعي يعني يأخذ قيمتها فيقيمها بما تساوي فيخرجها، فيخرج مكان الزكاة مقدار الزكاة الواجب، لكن الواجب هو الاحتياط في أمر الزكاة. وهنا مسألة أخرى أيضا، وهي: هل تجوز الزكاة، هل تجوز القيمة في أبواب الزكاة، في جميع أبواب الزكاة؟ يقال هناك ما دلت النصوص على أنه لا بأس بذلك، مثل زكاة الإبل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شرع الجبران شاتان أو 20 درهما أو 20 درهما، وهذا لا شك قيمة مقابل الزيادة في السن حين يدفع السن الأعلى فيأخذ، أو يدفع السن الأدنى يعني مزكي فيعطي، فيكون فرق ما بين السنين، فرق ما بين السنين. فهذا من حيث الجملة يدل على جواز أخذ القيمة. وهناك من الزكوات ما دلت النصوص وتعينت على أنه لا تجزئ القيمة، وهي زكاة الفطر، وهي زكاة الفطر، وهو قول جماهير العلماء. وجاءت آثار في هذا، والذي عليه النصوص والذي ثبت بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة وخاصة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال تلك قيمة معاوية فلا أقبلها، أو كما قال رضي الله عنه وهو راوي الحديث وقاله محضر من الصحابة رضي الله عنه. وجاءت آثار عن بعض السلف في جوازها، رواه ابن أبي شيبة وغيره. وبالجملة النص في حديث ابن عمر بن سعيد الخدري صريح في وجوب إخراجها من هذه الأصناف التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاقتصار عليها. ومن تأمل هذه المسألة وكونه عليه الصلاة والسلام فرضها في هذه الأصناف دل على أنها قيم مختلفة، فلا تتفق في قيمة محددة، ولا يمكن أن تترتب قيمة واحدة لاختلاف قيم هذه الأصناف. فلذا علم أنه قصد إلى مثل هذه الأقوات، فالواجب هو إخراجها منها. وفي الغالب أنه، والقول بأنه لا يمكن أن يخرج القوت أو أنه لا يتيسر إخراجه، هذا بعيد، يعني أنه لا يتيسر إخراج زكاة الفطر يعني طعام، هذا قد يكون نادر، لأن الصحيح أن زكاة الفطر تخرج من قوت البلد، تخرج من قوت البلد، حتى ولو كانت من اللحم، ولو كانت من بعض أنواع المعلبة التي تؤكل في بعض البلاد، فيخرج قدرها بالوزن، وتختلف هذه الموزونات. فالمقصود أنه يحتاط فيها ولا ينظر إلى وزنها وهي معلبة، لأن بعض المعلبات يكون فيها مواد سائلة وماء، فلا بد أن تخرج مصفات منها، ويخرج القدر مصفا من الطعام المأكول منها. فلهذا لا يكاد يكون قوم إلا ولهم شيء من الأقوات التي يقتاتونها، فيخرج مقدار الزكاة صاع، والصاع يزيد عن 2 كيل شيء يسير، فإذا أخرج هذا القدر كان مجزئا واحد. وقد يكون في حال الضرورة، في حال الضرورة مثل إنسان يكون في سفر أو في برية وخشي أن يفوت وقتها ولم يوكل، وفي هذه الحالة هناك أحوال خاصة، أو في مكان قد تكون حاله مثل حال هذه الظروف التي لا يتيسر فيها إخراج قوت، في حال الضرورة يجوز مثل هذا الشيء. لكن على حال الاختيار والاستواء فالأصل هو وجوب إخراج زكاة الفطر من هذه الأقوات أو من قوت كل بلد بحسب قوت البلد الذي يخرجها فيه. وهناك معاني عظيمة في باب زكاة الفطر تتعلق بأنها شعيرة عظيمة، لا شك أن من أخرجها على الوجه الذي يكون إما على سبيل الكيل أو على سبيل الوزن والشيء الذي يؤخذ ويسلم للفقير ويعطى، ويكون على وجه مما يعرض ويباع من هذه الأقوات، فإنها شعيرة ظاهرة ويكون لها أثر عظيم بين أهل الإسلام. ولهذا كان الأصل في وجوب إخراجها أن تخرج مما يقتاته أهل البلد، كما هو كما دلت عليه النصوص ومعاني النصوص. ثم ذكر رحمه الله باب صدقة البقر. قال: باب صدقة البقر. روى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، ومن 70 مسنة وتبيعا، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا، و20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. وأمرني ألا أخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا. وهذا واضح، لأن في كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة. في هذه الحال إذا زالت 10 غير، فإذا كانت 30 يخرج سبيع، فإذا زالت 10 يخرج مسنة، وهكذا حتى تبلغ 60 يخرج سبيعين، فإذا زالت 10 يخرج تبيع مسنة، زالت 10 يخرج مسنتين، زالت 10 صارت 90 يخرج 3 أتبعة، زالت 10 فيخرج عن 100 تبيعين ومسنة، تبيعين ومسنة، و110 3 أتبعة ومسنة، وهكذا إذا من 10 و100 مسنتين وتبيعا، 110 مسنتين ب80 وتبيع ب30، وعند 20 و100 يستوي الفرضان، يخرج 3 مسنات أو 4 أتبعة. وهذا الحديث عند الإمام أحمد رواه بإسناده رحمه الله عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواية سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم. سلمة بن أسامة هذا مجهول، ويحيى بن الحكم معروف النسب مجهول الحال، فهو أخو مروان بن الحكم من أبي العاص الأموي، فهو معروف من جهة النسب لكنه مجهول الحال. حديث معاذ هذا له طرق جاء من رواية طاووس عن معاذ، وجاء من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ، فرواه الخمسة من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن معاذ، رواه الخمسة مختصرا أنه أمره أن يأخذ من كل 30 تبيع، من كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينار أو عدله معافر، رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجه لم يذكر من كل حال من دينار أو عدله معافر، ومن رواية عندهم من رواية أبي وائل عن مسروق. ذكر الحافظ رحمه الله أن مسروق لم يدرك معاذ، لكن هذا خالفه في غيره، قالوا: كيف لم يدرك مسروق معاذ وهو رجل كبير وهو معروف بها، رحمه الله رضي عنه، مسروق بلج الهمداني تابعي كبير مخضرم، وكان باليمن، ويبعد أنه لا يسمع معاذ، ولهذا جزم بن عبد البر بخلاف قوله، وكذلك قبله، وكذلك ابن حزم وجماعة قالوا إن إسناده متصل وصحيح، السند متصل وصحيح، وخصوصا أن الحديث له روايات، منها عند أحمد والترمذي من رواية ابن مسعود بن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه، أيضا بنحو من حديث معاذ رضي الله عنه، بخلاف الرواية هذه المطولة فهي ضعيفة، وهذا إسناد ضعيف، خصيف ضعيف، وأبو عبيدة لم يسمع من معاذ، لم يسمع من أبيه، لم يسمع على المشهور، لكن ذهب جماعة يعقوب بن سفيان وعلي المديني ذكر أن روايته سماع أو متصل أو نحو ذلك، يعني هو مع انقطاعه ومتصل، لأنه من أعلم الناس بأبيه وأعرف الناس برواية أبيه، فروايته عند هؤلاء الحفاظ في حكم المتصل. وكذلك أيضا روى أبو داود من رواية زهير معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، عن عاصم ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن في حديث مطول، وفيه ذكر زكاة البقر، وأنه في كل 30 تبيع في كل 40 مسنة. لكن هذا الإسناد في ثبوت نظر، وفيه لفظة استنكرت وحكي الإجماع على خلافها، حيث قال في نفس الحديث: وفي 25 من إبل خمس شيعة، وهذا وقع الإجماع على خلافه، خلاف الثابت الصحيح. وخالف هذه الرواية منكرة، لأن 25 فيها بنت مخاض، فهي رواية لا تصح. وقال رواية زهير معاوية عن أبي إسحاق بعد تغيره، والثابت عن علي رضي الله عنه في هذا الحديث موقوف عليه من رواية الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي وموقوف عليه، وهذا أصح من روايته مرفوعا. وهذا يدل على أن الحديث له أصل في رفعه بهذه الطرق، وخصوصا الرواية المتقدمة رواية مسروق عن معاذ رضي الله عنه، وأصل الثبوت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في صحيح في الصحيحين، وأنه عليه الصلاة والسلام في قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها. وفي صحيح مسلم: لا يؤدي منها لا يؤدي زكاتها. كذلك جاء في صحيح مسلم عن جابر أيضا بنحو من حديث هريرة. فأصل ثبوت زكاة البقر محل اتفاق، لكن التفصيل على هذا العدد هو الذي جاء في حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه، وما جاء في معناه من الأخبار. قال رحمه الله: فأول نصابها 30، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة، ودخل في الثانية، وفي الأربعين مسنة وهي الثانية من الإبل من البقر، وهي التي لها سنتان، ودخلت في الثالثة، ويتفق الفرضان في 120، فيخرج رب المال أيهما شاء للخبر ولما ذكرنا في الإبل. يعني تقدم في الإبل أنها إذا بلغت 200 له أن يخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق، 5 بنات لبون عن كل 40 بنت لبون أو 4 حقاق عن كل 50 حقة. كذلك في 120 له أن يخرج 4 أتبعة أو 3 مسنات، لأنه استوى الفرضان. فصل: ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى لورود النص بها وفضلها بدرها ونسلها، لأنه ورد فيها في المسنة لورود النص بها، إلا الأتبعة في البقر حيث وجبت، لأنه قال في كل 30 تبيع، فيجوز إخراج الذكر في 30 من البقر حيث وجبت. وابن لبون مكان بنت المخاض هذا موضع ثاني، ابن لبون مكان بنت مخاض، فإذا كان عنده 25 من الإبل فالواجب بنت مخاض، ليست عنده يخرج ابن لبون، يعني أعلى بسنة من بنت المخاض، فيجبر نقص الذكورية كبر السن، لأن الأنثى فيها أرغب في هذه بهيمة الأنعام، فلهذا جبر نقص الذكورية بالسن، وهو ابن لبون، وهو ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة. وكذلك أيضا صورة ثالثة، هو إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يخرج من الموجود ولا يكلف ما لا يجد، وسيأتي في كلام إن شاء الله. فإن كانت ماشيته كلها ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا، لأن الزكاة وجبت مواساة، ولأن الزكاة في الغنم ما يحصل فيه اختلاف. ولهذا إذا أخرج في الغنم شاة واحدة، إذا أخرج في الغنم شاة أو شاتين فلا يختلف السن، لأن السن لا يختلف، يعني السن في الواجب جذع من الضأن أو ثني من المعز لا يختلف، من 40 إلى 121 شاتان، إلى 200 جلة واحدة فيها 3 شياه، حتى استمر إلى 399، وإزالة واحدة صارت 400 وجب 4 شياه، والشياه كلها على سن واحد، إن كانت من الضأن أخرج جذعا، وإن كانت من المعز يخرج ثنية، يخرج ثنية، هذا الجذع له 6 أشهر والثني من المعز له سنة. ولهذا قال في الغنم يجزئ، لأنه لا يحصل إشكال فيه، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال، وليس عنده إلا ذكور، فلا يكلف أن يخرج من غير جنس المال، لأنه فيه إجحاف به، فالزكاة مواساة، إلا أن تطيب نفسه بما هو أفضل فهذا إليه، ويبارك الله، يرجى أن يبارك الله له فيما شئته. ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين، يعني لو كان نصابه كله ذكورا، لو كان مثلا عنده 40 من البقر الواجب الأصل مسنة، لكن ما كان عنده كل ذكور، جاز أن يخرجه أيضا، لأن أيضا الإبل البقر في زكاتها في السن مثل لا تختلف إلا في 30 و40، في 30 و40، بخلاف الإبل تختلف، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، وهكذا. وفي الإبل وجهان، أحدهما يجوز لذلك، لأن الزكاة مواساة، ولأنه لا يكلف أن يخرج ما لا يجد، فيجوز له ذلك، والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج ابن اللبون عن 25 و36، وفيه تسوية بين النصابين، لأنه إذا كان نصابه كله ذكور فيفضي إلى إخراج ابن اللبون عن 25، لأنه إذا كان عنده مثلا 25 فليس، فيجب فيها بنت ابن لبون، لأنه إذا أراد يخرج ذكر فيخرج ابن لبون، لأنه كما في الحديث إن لم يكن بنت لبون بنت مخاض فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر. لكن هذا ورد فيما إذا كان عنده، إذا كان في إناث وذكور، والذي يظهر أن هذه صورة أخرى، فقد يقال يعني أنه يجوز أن يخرج ابن لبون ابن مخاض، يجوز أن يخرج عن 25 من الذكور ابن مخاض ابن لبون ابن لبون، ولا يلزمه أن يخرج، يجوز أن يخرج عن 25 من الذكور ابن مخاض، ولا يلزمه أن يخرج ابن لبون، لأنها كلها ذكور، لكنه جرى على الوجه الثاني لإفضائه، لأنه إذا أخرج عن 25 بنت ابن لبون باللبون 36 فيها ابن لبون، فيستوي الفرضان، يكون أخرج ابن لبون عن 25 وابن لبون عن 36، والآخر لا يجوز لإفضاء إلى إخراج ابن لبون عن 25 و36. لكن إذا قيل بالوجه الثاني أنه يجوز أن يخرج عن 25 ابن مخاض، لا إشكال في هذا، لأنه يخرج عن 25 ابن مخاض لأن الجميع ذكور، ويخرج عن 36 ابن لبون فهو أكبر منه بسنة، لكن جرى على الوجه الذي يقول إذا وجب عليه بنت مخاض وليست عنده ونصابه ليس كله ذكور، فيخرج ابن لبون عن 25. على الوجه الثاني إذا كان نصاب كله ذكور جاز أن يخرج ابن مخاض ابن مخاض عن 25 ويخرج عن 36 ابن لبون، وفيه تسوية بين النصابين، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر، بقدر قيمة الذكر، فعلى هذا وفي تسوية بين النصابين، يعني بين 25 و36، يعني فعلى هذا، يعني فعلى الاحتراز من التسوية بين النصابين، يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر، بقدر قيمة الذكر، يعني يكون يخرج بنت لبون، بنت لبون، لبنت لبون تجي في 36 وعنده 36 وكله ذكور، هل يخرج ابن لبون أو يخرج بنت لبون؟ يقول تفاديا لئلا يخرج عن السنين نوعا واحدا، ابن لبون عن 25 وابن لبون عن 36، يخرج بنت لبون، بنت لبون، لكن هو ما عنده هو يشتريها، لكن يخرج بنت لبون قيمتها قيمة ذكر، لأن العادة أن بنت اللبون أغلى من ابن اللبون، كيف الحيلة؟ يبحث عن بنت لبون قيمتها قيمة ابن لبون، فلو كانت مثلا بنت اللبون المعتادة قيمتها مثلا 1000 وابن اللبون 800 مثلا، هذا من باب الفرض، 800 ابن اللبون، لأن بنت اللبون أغلى، فلا يلزم أن يخرج بنت لبون قيمته 1000، بل يبحث عن بنت لبون بقدر قيمة الذكر، قدر يعني تنقص الخمس، تنقص الخمس، وهو وقيمتها 800. وهكذا مثلا لو كانت قيمة بنت اللبون 5000 مثلا وابن اللبون 4000، فيخرج بنت لبون، بنت لبون تنقص الخمس قيمتها 4000، لا يخرج بنت لبون قيمتها 5000، بل يخرج بنت لبون قيمتها 4000 بقدر قيمة الذكر الذي هو 4000. وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين، على الوجه الأول أنه يخرج ابن لبون عن 25 وابن لبون عن 36، وذلك أن الجميع ذكور، 25 كله ذكور من الإبل، 36 كله ذكور من الإبل، وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين، ويكون التعديل بالقيمة. إذن لا، 25 يخرج ابن لبون قيمته أقل من قيمة ابن لبون الذي يخرجه عن 36، عن 36، وذلك أن ابن اللبون تختلف قيامه، قد يكون هذا ابن لبون مثلا قيمته 3000 وابن لبون آخر قيمته 2000 وهكذا، فيخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة. ويحتمل أن يخرج ابن مخاض عن 25 فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النسل، وهذا الاحتمال جيد لأجل أن يتلافى مثل هذه التقادير التي لا دليل عليها، وأن الزكاة مواساة، وأن الزكاة مواساة، لكن يرد عليه أن ابن المخاض يعني أن الواجب أن أقل سن هو بنت مخاض، وبنت مخاض، وبنت مخاض لذا توجد تجبر وتكون ويكون مكانها يسد مكانها ابن اللبون بزيادة السن، لكن هنا احتمال أنه يخرج ابن مخاض عن 25 لأن الجميع ذكور والزكاة مواساة وهو ليس عنده إلا ذكور، فيخرج ابن ذكور، فيخرج ابن مخاض مما عنده، أو يعني المقصود أنه يخرج ابن مخاض، قال ويحتمل يخرج ابن مخاض عن 25 فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النسب، كما أن الأنثى بنت المخاض عن 25 كما هو الأصل، كذلك أيضا ابن المخاض عن 25 لأن النصاب كله ذكور. قال رحمه الله: فصل. والجواميس نوع من البقر، والبخات نوع من الإبل، والضأن والمعز جنس واحد، لأن لا إنما هو نوعان. يعني هو يقول إن هناك مسألة الجنس والنوع أمر نسبي، أمر نسبي. هذه البهائم كلها جنس واحد في الأصل، جنس البهائم من الإبل والبقر والغنم، ويمكن أن تقدم أن تقسم أيضا إلى أجناس. يقال البهائم ثلاث أجناس: جنس بقر وجنس إبل وجنس غنم، ثلاث أجناس. وهذه الأجناس كل جنس نوعان، فالجواميس نوع من البقر، والبخات نوع من الإبل، الإبل نوعان منها البخات والعراب، والبقر أيضا نوعان منها الجواميس، وكذلك أيضا الغنم جنس وهي نوعان، الضأن نوع والمأس نوع وهي جنس واحد. فإذا كان النصاب نوعين يعني ضأن ومعز جواميس وكذلك البخات والعراب جواميس والبقر يعني هي نوع من البقر، إذا كان النصاب نوعين أو كان فيه سمان ومهازيل وكرام ولئام أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين. يعني يخرج لو كان عنده ضأن ومعز، عنده 40 من الغنم فيها ضأن وفيها معز، له أن يخرج من المعز ما له سنة أو من الضأن ما له 6 أشهر، لكن عليه أن يراعي القيمة، يعني بأن لا يكون ما النوع الذي يخرجه رديئا بل يكون على قدر قيمة المالين. أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين، فإذا كان نصفين يعيش عنده 20 و20 مثلا من البقر ومن الضأن والمعز، وقيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الآخر 20، يعني لو كان عنده 20 من الغنم 20 من الضأن و20 من المعز، والواحدة من الضأن مثلا ب1500 مثلا، وكذلك ومن المعز مثلا ب1000، وقيمته من أحدهما 10 ومن الآخر 20، أخذه من أيهما شاء قيمة 15، تجمع 10 و20 30 فتنصف فيكون الوسط قيمة 15. فإذا كانت القيمة لأحدهما 1000 والآخر 2000 يخرج الوسط وهو قيمة 1500، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود، فهذا أتم وأكمل، وهذا ثبت في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صدقة الغنم. وأول نصابها 40 وفيها شاة إلى 120، وهذا محل إجماع، وهذه في حديث أنس رضي الله عنه، فإذا زادت واحدة فيها شاتان، زادت على 120 شاة فيها شاتان إلى 200، من إلى 120 هذا شاة، فإزالة واحدة من 121 ما زاد عن 121 إلى 200 كله وقص، 79 شاة وقص، لا يجب فيها شيء، لا يجب إلا إذا صارت 121 إلى 200 فيها شاتان، فإزالة شاة صارت 200، صارت 201 فيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة شاة، وهذا وقع خلاف فيما إذا بلغت 300 قيل يجب 4 شياة، وهذا رواه أحمد، والصواب أنه من 201 إلى 399 فإنه وقص، يعني كله وقص، كله وقس، يعني 198، 198 كله وقس، ليس لا يتغير الخفي. فمن 201 إلى 100 إلى 399 كله وقس، لا يجب إلا 3 شياة. ولهذا قال إزالة واحدة في كل 100 شاة. ثم إذا بلغت 400 ففيها 4 شياة، 500 5 شياة، 1000 فيها 10 شياة، وهكذا. ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة شاة، لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإزالت على 20 و100 فيها شاتان، فإزالت على 200 إلى 300 فيها 3 شياة، فإزالت على 300 في كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 40 شاة، إذا كانت ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. فلو كانت 39 فليس فيها شيء، لكن إرادة أن يتصدق فهذا إليه. وعن أحمد أن في 301 4 شياة، في 301 4 شياة، ثم في كل 100 شاة شاة، اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 غاية، يعني في يعني أنها 3 غاية وأن فيها 3 شياة إلى 300، فإزالة واحدة فيها 4 شياة. لكن يقول ثم في كل 100 شاة شاة اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 غاية، فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها، والأول أصح، وأن الفرض لا يتغير من 201 إلى 399، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، في كل 100 شاة زالت على 300، فإيجاب الأربع فيما دون 400 يخالف الخبر، لأنها ما تمت 100، ما تمت 100، لأنه قال في كل 100 شاة، وما دون 400 فإنه يخالف الخبر، فلهذا إنما قال وإنما جعل 300 حدا لاستقرار الفرض، استقرار الفرض، وأنه بعد ذلك إذا تمت 400 وجب 4 شياة، وهكذا في كل 100 شاة. فصل. ولا يجزئ في الغنم إلا الجذع من الضال، وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز وهو الذي له سنة، لما روى سعر بن ديسم قال أتاني وصحابي رضي الله عنه، لكن حديث الإسناد إليه في ضعف، أتاني رجلان على بعير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنم، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناقا، جذعة أو ثنية. رواه أبو داود، وهذا الحديث رواه أبو داود وكذلك أحمد من طريق مسلم بن شعبة، وكان وكيع يصحفه يقول مسلم ابن ثمينة رحمه الله، وفيه ضعف، لكن يشهد له الأثر أيضا، جاء ما يدل على هذا عن عمر رضي الله عنه، لأن هذا الإسناد فيه ضعف، وابن ثمينة هذا مجهول، لكن يشهد له ما تقدم عن عمر رضي الله عنه، وسيأل يأتي إن شاء الله أنه أيضا أمر بذلك، وثابت عن عمر عند عبد الرزاق ومالك، جاء عنه من طرق، وإسناد عبد الرزاق إليه إسناد صحيح، وقال فأي شيء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدق غنمك، قلت فأي شيء تأخذ؟ قال عناقا، جذعة أو ثنية. رواه داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيرك، كذلك في الزكاة، يعني من جهة المعنى، لكن المعول عليه فيما جاء به الدليل في هذا كما تقدم. فإن كان في معشيته كبار وصغار لم يجب فيها إلا المنصوص، ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المني. لو كان فيها كبار وصغار فإنه لا يأخذ من الصغار، يأخذ جذعة من الضأن أو ثني من المعز، ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المالين. لو كان عنده كبار وصغار فلا يجحف به، يأخذ كبيرة كريمة فيكون إجحافا، ولا يأخذ صغيرة فيكون أيضا في ظلم المحتاج، بل يأخذ عدلا بين غذاء المال وخياره، بين رديئه وطيبه، يأخذ الوسط. فبالتعديل كما تقدم، بالتعديل كما تقدم، لو كان عنده مثلا ماشية مع معز ضأن 20 و20، وهذه لها قيمة وهذه لها قيمة، ينظر قيمة الوسط. كذلك إذا كان في كبار وصغار يأخذ شاة مجزئة وهي وسط من المال، فإن الله لم يأمركم بخيره ولم يسألكم شره، ولكن من وسط أموالكم، كما في حديث عبد الله معاوية الغاضري عند أبي داود قال: ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المالين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة يروح عليه يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منه. وهذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه، رواه مالك وعبد الرزاق وله طرق عنه، جاء عند مالك في سناد فيه جهالة، لكن صرح في رواية الرزاق من رواية بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن جده أن سفيان عبد الله الثقفي كان عامل لعمر بالطائف، وأنه كتب إليه فأرسل إليه عمر رضي الله عنه أنه يأخذ أنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. قال: فإن كانت كلها صغار جاز إخراج الصغير، جاز إخراج إذا كانت كلها صغار جاز إخراج الصغير، لأن الزكاة مواساة، فيأخذ من الموجود، كما تقدم أيضا مسألة زكاة الإبل إذا كانت ذكورا كلها، وكذلك إذا كانت كلها مراض. لقول الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا يبين أيضا أنها تؤخذ في الزكاة، ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار، ولأن الزكاة تجب مواساة، فيجب أن تكون من جنس المال. وقال أبو بكر: لا تجزئ إلا كبيرة للخبر، لكن الخبر هذا ورد في صفة معينة على الغالب، وجاء ما يدل على إخراج الصغيرة كما في قول أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك في قول عمر: إنما تحسب إذا كانت كبار وصغار، فهي لا تؤخذ إلا إذا كان النصاب كله صغار. فإن كانت ماشية الصغار إبلا أو بقرا ففيها وجهان: أحدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرنا في الغنم، تجزئه الصغيرة لما ذكرنا في الغنم، وقد تكون الصغيرة في البقر والإبل دون السن الذي ورد في الأخبار في الزكاة، وتكون الصغيرة الواجبة في 46 زائدة على الواجبة في 36 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون. فلو كان عنده مثلا 36 بنت لبون، وآخر عنده 46 وكلها صغار، في هذه الحالة الأصل أن 46 واجب فيها حقة، وهي صغار، هذه ليس فيها حقة، كلها صغار، أو 36 بنت لبون. ما العمل على هذا القول هنا؟ يعني هل يلزم أن يشتري حقة في 46 أو يشتري بنت لبون في 36؟ يقول: الواجب على هذا القول هو فيه وجهان: أحدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرنا في الغنم، ولو كانت دون السن الواجبة، لأن السن الواجب وردت على الإبل التي تؤخذ من ما هو موجود عنده ويكون مواساة، لكن إذا لم تكن عنده وجميع إبل الصغار، جميع البقر صغار، يقول: وتكون الصغيرة الواجبة 46 زائدة على الواجبة في 36 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون. فإذا كان مثلا عنده مثلا 36 فالواجب فيها بنت لبون، هذا هو الأصل، لكن وآخر عنده 36 حقة والجميع صغار، 36 صغار و46 صغار، فهل تؤخذ ب46 صغيرة مثل الصغيرة تؤخذ ب36؟ يقول لا، يأخذ صغيرة صغيرة تتفاوت. فلو كانت مثلا الحقة تزيد بنحو الخمس من القيمة، تزيد بنحو الخمس، إذا كانت هذه ب1000 هذه صارت ب800 مثلا، فيأخذ صغيرة من 36 قيمتها 4 أخماس صغيرة من 46. فكانت الصغيرة هذه تساوي 100 ريال، 36 يأخذ صغيرة من الحقاق من 46 بقدر 100 ريال مثلا، أو كانت الصغيرة مثلا من 36 تساوي 400، فيأخذ من 46 صغيرة بقدر 500 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون. المقصود بهذا باب الاجتهاد والتقدير. وهكذا في سائر النصب، يعني فيما صارت 61 76، وهكذا تعدل القيمة. والثاني لا يجزئ إلا كبيرة، لأن الفرض لا لأن الفرض يتغير بزيادة السن، لأنه يلزم عليه إذا أخرج صغيرة في 36 وصغيرة في 46 صغيرة في 61، إذا كان نصاب كله صغار يكون الفرض واحد، يكون في 36 صغيرة وفي 46 صغيرة وفي 61 صغيرة 61 صغيرة، فيكون قد أخرج نوعا واحدا أو سنا واحدا صغيرا في جميع النصوب. ولهذا قال الثاني، الوجه الثاني لا يجزئ إلا كبيرة، يعني يخرج عن 36 بنت لبون وعن 46 حقة، لأن الفرض يتغير بزيادة السن، لأن 46 حقة غير الواجب في 36، فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوى بين النصابين، مثل ما تقدم في مسألة الإبل التسوى بين النصابين إذا كان الجميع كله ذكور. فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار، وهذه نقص الصغار عن الكبار. فالمعنى أنه لا يخرج بنت لبون التي تخرج عن 36 كبار، بل تكون ناقصة قيمتها ويكون عدل في إخراجها. هذا على القول بأن الصغير لا تجزئ. فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار، وعنه لا ينعقد الصغار، لا ينعقد على الصغار الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة ألا يلزم هذا المحذور. فلا بد أن يكون فيها سن قد بلغ السن الذي يجزئ في الزكاة، السن لا ينعقد على الصغار الحول. فلو كان عنده صغار من الإبل فقال، فلو كان عنده 25 فقال كلها صغار، قال لا ينعقد الحول حتى تبلغ يكون فيها وسن قد بلغ ما يجزئ في الزكاة. مثلا بلغ كان عنده بنت مخاض بين هذه الصغار، واحدة بنت مخاض فكانت تبلغ السن المجزئ في الزكاة حتى، لأن لا يلزم هذا المحذور، فيخرج عن 25 بنت مخاض. فصل. ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا معيبة ولا تيس، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن لا يجوز إخراج الهرمة ولا المعيبة. ولا تيس هذا على الخلاف في رجوع في قوله إلا يشاء المصدق، ولا يخرج. وروى أنس في كتاب الصدقات ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، رواه أبو داود وكذلك رواه البخاري، رواه البخاري. ولهذا قال إلا يشاء المصدق أو المصدق على الخلاف، والأظهر وهو قول الجمهور الذي في قوله إلا أن يشاء المصدق المصدق أو المتصدق، هل المراد به الذي المصدق الذي يأخذ الصدقة وهو العامل، أو الذي يدفعها وهو الذي عليه الزكاة. وذلك أن التيس يكون يحتاج له في ماشيته، يحتاجه في ماشيته، فلا يؤخذ إلا بإذنه. قال: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو ولا تيس. نعم، هذا وروى أبو داود متعلق والذي بعده، ظننت أنه متعلق والذي قبله. يقول: وارخ صدق هرم ولا ذات عوار ولا تيس لم يعزه، وقد رواه البخاري. يقول: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. الشرط رذارة المال، والدرنة هي الجرباء. وهذا حديث رواه أبو داود، وأبو داود لم يروي عن شيخه بل منقطع، بل قال: قرأت في كتاب سالم بن عبد الله بحمص. وأيضا الحديث أيضا فيه انقطاع، لكن وصله البزار والطبراني، وصله البزار والطبراني، وما دل عليه من جهة أنه لا تؤخذ هذه، لا شك أن هذا محل اتفاق من حيث الجملة، أنه لا يؤخذ المريضة إلا ما استثنوه حين يكون النصاب كله مريض. ومنها العلم من قال: لا يجزي إخراج المريضة مطلقا حتى ولو كان النصاب مريضا، بل يخرج صحيحة سليمة على قدر بقدر ما يكون وسط من هذا النصاب المراض. فإن كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يؤخذ إلا صحيحة على قدر المالين، على قدر المالين، إذا كان لأنه له صور ثلاث: أن يكون النصاب كله مريضا، أن يكون بعضه مريض وبعضه صحيح، أن يكون كله صحيح. ذكر رحمه الله: إذا كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا فلم يؤخذ صحيح على قدر المالين، لم يؤخذ إلا صحيح على قدر المالين، فلا يأخذ صحيحة يكون تجحف به، ولا يأخذ مريضة، بل يأخذ صحيحة وسط. فلو كانت صحيحة مثلا بألف والمريضة بخمسمائة، الصحيحة مثلا بألف والمريضة بخمسمائة، فالمجموع ألف وخمسمائة، الوسط 750، نصفها 750، فيأخذ صحيحة بقيمتها 750. وإن كان كله مريضا أخذت مريضة منه كما تقدم. وقال أبو بكر، هذا أبو بكر عبد العزيز، قل: لا يؤخذ إلا صحيحة بقيمة المريضة، والقول في هذا كالقول في الصغار، يعني هل يجوز أخذ الصغيرة من الصغار والمريضة من المرض، على الخلاف. وذكر الوجه الثاني في المذهب، ثم ذكر فصلا: ولا يخص صدقة الرب التي تربي ولدها ولا الماخذ، إلى آخر كلام. نقف على هذا، أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام والعلم النافع وعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.